السلام عليكم. قول المصنف لزمه ما عليه، ثم ذكرتم أنه يلزمه الإحضار قولا واحدا، أما لزمه ما عليه؟ نعم، يعني يلزمه إذا كان الكفالة كفالة إحضار فإنه يلزمه أن يحضره، وإذا كان الكفالة كفالة غرم فإنه يلزمه ما على المدين، يلزمه ما على المدين. نعم. هنا يا شيخ في كفالة الإحضار يقول: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره. نعم. يلزمه ما عليه. نعم، هذا القول الثاني بأنه يلزمه ما عليه، يلزمه ما عليه، يلزمه ما على الكفيل، بمعنى كما قلنا اتفق الفقهاء على أن الضمان إذا تم لزم الضمين أن يدفع، لكن متى يدفع؟ هذه المسألة التي اختلف فيها الجمهور مع بعض الفقهاء، هل يدفع مع الأصيل فله أن يطالب هذا ويطالب هذا، أو يدفع إذا تعذر الوفاء من الأصيل؟ نعم، فيلزمه ما عليه، يعني يلزمه الدين، يلزمه الدين، يلزم الكفيل الدين، كفالة إحضار. لا شك، لا الآن هذا في كفالة إحضار. لا يا شيخ، اقرأ الجملة. يقول: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. نعم، وهو الإحضار، لزمه ما عليه وهو الإحضار، لأنه الشارح. ها؟ كلام الشارح يدل على أنه يلزمه المال. لا، هذا على القول الثاني، هذا على القول الثاني إذا تعذر بالموت، أما إذا كان يمكن إحضار الأصيل فهو قول واحد أنه إنما يلزمه ما عليه وهو الإحضار. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه بارك الله فيكم مجموعة من الأسئلة تتعلق بما قدمتم به في صدر الكلام. يقول هذا شيخنا: إنا نحبك في الله زادك الله علما، قلتم أنه لا يجوز أن يعتقد أن الإيمان يوجد بلا عمل بالكلية، وأشكل علي قول النبي عليه السلام في الحديث أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وأيضا السؤال الآخر يتعلق بما ذكرتموه. طيب، نجيب على هذا. أنا أشرت إلى هذا يا إخوة لأن الكلام ليس على سبيل التفصيل. قد يكون الإنسان دخل في الإسلام ولزمه حق لغيره ومات قبل أن يعمل أي عمل. نحن قلنا إذا مات مع عدم القدرة ولم يعمل عملا لعدم القدرة فإنه خارج من هذه المسألة ويكون مؤمنا. طيب، إذا كان أسلم وكان عليه حق لمسلم بعد إسلامه ولم يعمل خيرا فإنه يدخل النار ثم يخرج منها مع أنه لم يعمل خيرا قط. لماذا؟ لأنه لم يقدر على العمل أصلا، لم يقدر على العمل أصلا. فنحن نقول إن هذه الأحاديث ينفك عنها بجوابين. الجواب الأول أن هؤلاء من أهل الأعذار الذين تعلقت بهم حقوق اقتضت دخولهم النار، إما لعدم القدرة أو لعدم العلم، كان في آخر الزمان، وهذا ظاهر في الأدلة. والانفكاك الثاني أن يقال إنه لابد من الإيمان، والإيمان لابد فيه من عمل، فيكون المعنى لم يعمل خيرا قط زائدا على حقيقة الإيمان، زائدا على حقيقة الإيمان. وكلا الجوابين تدل عليه الأدلة. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. السؤال الثاني في هذا الموضوع يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من جرد القول عن العمل فليس مؤمنا باتفاق السلف إلا من عجز أو له عذر. نعم، فكيف نوجه ما جاء في أحاديث الشفاعة؟ نفس الجواب. نعم، يقول من وجد متاعه الذي باعه بعينه مع الشروط المذكورة. نعم. قلتم الجمهور يقولون أنه أحق به، أما بعض الفقهاء فقالوا بل يكون أسوة الغرماء. نعم. وتأول الأحاديث الواردة بالودائع. نعم. نرجو أن توضح لنا هذه المسألة، أي ما معنى الودائع؟ نعم، يعني كما تقدم يا إخوة، إذا أفلس الإنسان وحكم عليه بأنه مفلس، وجاء أحد الغرماء ووجد متاعه بعينه، باعه سيارة على ب5000 على أن يدفع الثمن بعد 6 أشهر، أفلس بعد 2 شهر وحكم عليه بأنه مفلس، جاء صاحب السيارة فوجد سيارته كما هي، فهو أحق بها من الغرماء، يأخذها ولا يقتسمها مع الغرماء. عند جمهور أهل العلم للأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا، لكن بعض الفقهاء قالوا لا، هو أسوة الغرماء، يقتسم السيارة مع الغرماء. طيب عندنا الحديث الصحيح، قالوا هذا في الودائع. ما معنى في الودائع؟ يعني إذا كان قد أودع شخص عنده وديعة قبل أن يفلس، قال له خذ هذه السيارة احفظها عندك في البيت، أنا سأسافر إلى البلاد 2 شهر وأخاف على السيارة، وعندك حوش فناء للبيت، خذ سيارتي وديعة عندك. قال طيب هاتها، ثم أفلس، فجاء المودع فهو أحق بها. قالوا نحمل الحديث على الودائع وعلى المودع وليس على الديون والغرماء، وهذا كما قلت تأويل بعيد، فإن الحديث نص في الغرماء. نعم. يقول أيضا أحسن الله إليكم، يقول كذلك قلتم عند قوله ولم يزد زيادة متصلة، اختلف العلماء وذكرتم القول الثالث وهو أن الغرماء يخيرون. نعم. وقلتم أن هذا القول يتفق مع قواعد الشريعة ويمكن به امتثال الحديث، لكن رجحتم القول الأول الذي يدل عليه الحديث، فلماذا؟ لأن ظاهر الحديث أولى مما نراه، ظاهر الحديث أولى مما نراه، فنحن دائما نعمل بظاهر الحديث ونرى أنه أقوى من نظرنا، وإن كان يمكن حمل الحديث على القول بوجه من الوجوه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول لماذا يأخذ القريب من منى حكم منى ولا يأخذ القريب من عرفة حكم عرفة، ولماذا تعتبر المرأة الصحيحة ضعيفة في الترخيص بالانصراف من مزدلفة ولا تعتبر ضعيفة في الترخيص في التوكيل في رمي الجمرات؟ أما بالنسبة لعرفة فعرفة لم يدخلها الترخيص أصلا، لم يرخص فيها لأحد في شيء، لا في ترك ولا في انصراف قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانها معلوم وزمانها معلوم ولم يدخلها ترخيص، وهي الركن الأعظم للحج، الحج عرفة، بخلاف منى، فإن شأن منى أقل من شأن عرفة ويدخلها الترخيص، حتى رخص في أن يبات خارجها فدخلها الترخيص، ولذلك رخص العلماء في المكان وقالوا إن من لم يجد مكانا في منى يأخذ القرب من منى حكم منى، وهذا ينبغي أن ينتبه له، لا تصبح من منى ولكنها تأخذ حكم منى، يعني مزدلفة اليوم المخيمات التي في مزدلفة تأخذ حكم منى، لأن الذين يأتون في هذه المخيمات لا يجدون مكانا في داخل منى يليق بهم، فإذا جاءوا من عرفة فإنهم يبيتون في مخيمهم لأنه من مزدلفة، فهو في حقيقته من مزدلفة، وفي أيام منى يأخذ حكم منى. أما يعني عرف فكما قدمنا لم يدخل الترخيص، هذا من وجه. ومن وجه آخر قال العلماء وقرروا من قديم إن عرفة لا تضيق عن الواقفين، إن عرفة لا تضيق عن الواقفين، فلم يعرف في تاريخ الإسلام أن أهل الحج اجتمعوا وفاضوا عن مكان عرفة. ثم إن وقتها واسع، لو فرضنا جدلا أن الإنسان جاء في النهار وقد اكتظت عرفة، ما أن يؤذن المغرب حتى ينطلق الناس يدخل عرفة بالليل، فلا حاجة في عرفة. أما بالنسبة للنساء، وقول الأخ لماذا كان النساء ضعفة في الانصراف من مزدلفة ولم يكن ضعفة في رمي الجمار، فلم يجز أن يوكلن لمجرد أنهن نساء؟ والجواب أن الضعف يقابل الشدة، فقد يكون الإنسان ضعيفا باعتبار غير ضعيف باعتبار. فالمرأة بالنسبة للسير ضعيفة، سير المرأة مع الرجل هي ضعيفة، ولا تساير الأقوياء. فمن هنا كانت المرأة من حيث هي امرأة ضعيفة، وقد رخص في الخروج من مزدلفة بليل من أجل هذا الأمر. أما بالنسبة لرمي الجمار فهي ليست ضعيفة على الإطلاق، لأن وقت الرمي واسع، فلها أن ترمي في أي وقت. لكن لو فرضنا أنه اشتد الزحام في منى بحيث لا يكون هناك وقت إلا وهو زحام شديد ويخشى على المرأة، فإن المرأة يجوز لها أن توكل. لكن ما دام أن بإمكانها أن ترمي في وقت من أوقات الرمي فإنه لا يجوز لها أن توكل. نعم. فهنا الضعف يا إخوة لم يكن ضعف لزوم، وإنما ضعف باعتبار، ضعف باعتبار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل له 3 أسئلة، يسافر غدا، نقرأ أسئلته. يقول: أرجو من فضيلتكم تفصيل وبيان مسألة رفع اليدين عند الدعاء، متى يجوز رفع اليدين ومتى لا يجوز؟ فمثلا رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي يوم الجمعة غير مشروع كما قال العلماء، مع أن الأصل في الدعاء مطلقا هو رفع اليدين، فنرجو تفصيل المسألة بارك الله فيكم. الدعاء من حيث رفع اليدين له 3 أحوال: الحالة الأولى أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، أو يوجد المقتضى ولا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهنا يكون الرفع بدعة، مثل الدعاء حال الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا في طوافه ولم ينقل أنه كان رافعا يديه وهو يطوف، فهنا الرفع بدعة. والحالة الثانية أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، وهنا الرفع سنة وعبادة، مثل رفع اليدين في الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى في يوم 11 و12، وبعد رمي الجمرة الوسطى في يوم 12 و13، ورفع اليدين حال الدعاء على الصفا والمروة، فهذا سنة وعبادة. والحالة الثالثة أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا هذا، ولا يظهر في السنة مقتضى الرفع ولم يرفع، وهنا الرفع من أسباب إجابة الدعاء، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا أراد الإنسان أن يدعو في حال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء ولم نعلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حالا فإنه يرفع يديه. يعني لو أن واحدا من الإخوة الآن أراد أن يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل لحاجة فإنه يرفع يديه ويقول يا رب ارزقني يا رب كذا ما يريد. فهذه تفصيل أحوال الدعاء. ففي الخطبة خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم خطب جمعا كثيرة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، وأنكر الصحابة على من رفع يديه حال خطبة الجمعة، فهذا يدل على أن الرفع بدعة وليس سنة. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء عند بعد دفن الميت. الدعاء بعد دفن الميت لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ولكنه حث على الدعاء فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فحث على الدعاء، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ولذلك أرى والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، فمن رفع يديه باعتبار أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أصلا ولكن ورد الحث عليه فله مجال في هذا، ومن لم يرفع يديه باعتبار أنه لم ينقل فله مجال في هذا، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: عندي بنت في الصف الثاني الابتدائي تبلغ من العمر 7 سنوات وتذهب إلى المدرسة بدون غطاء للرأس لأنها صغيرة، وأنا أنوي أن ألبسها الحجاب الذي يغطي شعرها من العام المقبل، فهل ذلك مشروع حيث أنها ما زالت صغيرة؟ أما تعويدها على الحجاب والحشمة ففضيلة من الفضائل، وينبغي أن ندرب بنياتنا على هذا، وهذا يكون مثلا في البيت، ندربها على هذا في البيت حتى تتعود على وضع شيء على شعرها في أول الأمر، وإذا خرجت مع البنات ونحو ذلك فإن لا نلبسها هذا الغطاء، لا سيما في هذا الزمان، لأن هذا قد يعود على نفسها بالضرر فيضحك منها البنات وهي صغيرة، والنفس الصغيرة تنكسر بسرعة. فإذا أخرجناها إلى البنات، إذا أخرجناها إلى المدرسة، فإن لا نغطي شعرها حتى تصل إلى سن مقاربة، وفي بعد هذا نبدأ ندربها على تغطية شعرها، يعني إذا خرجت مع بنات الحي ونحو ذلك، وهكذا حتى إذا لزم الحجاب في حالين: الحالة الأولى أن تكون بلغت تلبس الحجاب قولا واحدا وعلى كل حال، والحالة الثانية أن يظهر عليها من الجمال ما يدعو للفتنة، فإنها تحجب وإن لم تبلغ، يعني إن لم يجب عليها الحجاب، لأن الحجاب لا يجب عليها إلا بالبلوغ، ولكن تحجب حفظا لها حتى أن وجهها يغطى إذا بلغت عمرا متقدما قبل البلوغ وظهر عليها جمال وفتنة حتى أصبح يخشى عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يعني بعض الناس قد يلزم البنت الصغيرة بتغطية الرأس حتى مع البنات وحتى في المدرسة والبنت كارهة، وهذا في الحقيقة في نظري والله أعلم يغرس في نفسها كره هذا الفعل، حتى إذا استقلت تخلت. ولذلك يجب أن نراعي هذه القضية، فإنا نريد أن نحببها في الحجاب، نريد أن نعودها على الحجاب، فيجب النظر إلى هذا الأمر وأن لا ينعكس فعلنا على مقصودنا. فهذه قضية من الأهمية بمكان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤالي الأخير: هل عند سجود التلاوة يقوم الإنسان ثم يكبر ويسجد، أم يسجد من قعود؟ بل يسجد على حاله من مكانه، يسجد من مكانه ولا يحتاج إلى أن يقوم، وبل حتى أن الصحيح من أقوال العلم أنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه في سجود الصلاة، لكن كلما كان كسجود الصلاة كان أكمل وأفضل. يقول: أحسن الله إليكم، من طاف طواف الوداع وهو في الطريق إلى الفندق واحتاجت أمه شيئا فاشتراه لها وهو في الطريق، هل عليه شيء؟ من طاف طواف الوداع ثم وهو خارج إلى الفندق أو إلى السيارة اشترى ما يحتاجه في الطريق أو اشترى هدية لا تأخذ وقتا وهو يسير فهذا لا يضر، كذلك لو ذهب إلى الفندق وينتظر الرفقة ياتون فنزل تحت الفندق واشترى لا يضر. لا يعني يا إخوة أنه طاف أنه يمنع من كل عمل، ولكنه يمنع مما يقطع العهد بالبيت، فكونه يشتري ما يحتاج من طعام، يشتري هدايا يسيرة وهو يسير، يشتري حال انتظاره للرفقة حتى يجتمعوا، كل هذا لا يضر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شخص حصل له حادث سيارة في غير بلده ولحقت بسيارته أضرار كثيرة ثم ذهب بها إلى بلده وأصلحها بواسطة الشركة التي أمن فيها سيارته، علما أن التأمين لا يشمل البلد التي عمل فيها الحادث، إنما ذكر لهم أن الحادث كان في بلده، فما حكم ذلك؟ وإذا كان حراما فكيف يفعل؟ هذه ما فيها وإذا كان حراما، هذا حرام لا شك فيه، هذا أكل مال بالباطل، لا يجوز لمسلم أن يأكل المال بالباطل ولو كان لكافر ما لم يكن حربيا محاربا. حتى الكفار حتى الكافر لا يجوز لنا أن نأكل ماله بالباطل، فكونك تذهب إلى هذه الشركة وتقول لهم الحادث وقع هنا وكذا حتى تأخذ مبلغ التأمين قد أكلت المال بالباطل ولا شك، وهذا لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره من هذا الفعل المحرم، ثم عليك أن ترد المال إلى شركة التأمين، إن أمكن أن ترد المال لها دفعة فرد المال لها دفعة، وإن لم يمكن أو كان سيلحقك ملاحقة قانونية وضرر عليك لو قلت لهم هذا، فاشترك معهم في التأمين وادفع الأقساط ولا تأخذ شيئا. يعني مثلا أخذت منهم 10,000 يورو لإصلاح السيارة، اشترك معهم في التأمين لأمر ما وادفع الأقساط بدون أن تأخذ شيئا، وأنت إنما تريد أن ترد 10,000، هذا قصدك، ليس قصدك بالتأمين أن تشترك في التأمين، وإنما قصدك أن ترد 10,000 فترد الأقساط حتى تبلغ 10,000 ثم تخرج من هذا. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل العبرة فيما كان مكيلا وموزونا في الربويات ما كان عليه الأمر في العهد النبوي أم ما تعارف عليه الناس، وإذا كان الأول فكيف السبيل إلى معرفته؟ أما في الربا فنعم العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شائبة التعبد، فيرجع في ذلك إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف السبيل؟ السبيل النقل، فما نقل لنا أنه مكيل بالصاع فهو مكيل، وما نقل لنا أنه موزون فهو موزون، وما لم ينقل فالمرجع فيه إلى عرف الناس. أما في السلم فالعبرة بعرف الناس في كون الشيء موزونا أو مكيلا، لأنها معاملة مباحة فيما بينهم، والأصل في المعاملات الحل والرجوع إلى عرف الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.